النبي. الحب بيعمل ايه من غيره بيحصل ايه؟ الحب بيعمل ايه من غيره بيحصل ايه؟ بص شوف شوف شوف الحب بيعمل ايه. تحب ابني يا صفيا ولا عمر الحب هنا اي يا قلبي واخدها عافية. خلي شو قلبك يطول مين اللي يعرف الظروف. خلي شو قلبك يطول مين اللي يعرف الظروف. بص شوف شوف شوف الحب بيعمل ايه. الحب بيعمل ايه من غيره بيحصل ايه؟ الحب بيعمل ايه من غيره بيحصل ايه؟ بص شوف شوف شوف الحب بيعمل ايه. عن حبايبك اي حب تبقى زي الشوك وربي يبقى ما عندكش قلب. خلي شو قلبك يطول مين اللي يعرف الظروف. خلي شو قلبك يطول مين اللي يعرف الظروف. بص شوف شوف شوف الحب بيعمل ايه. بص شوف الحب بيعمل ايه. بص شوف من غيره بيحصل ايه. بص شوف الحب بيعمل ايه. بص شوف من غيره بيحصل ايه. الحب بيعمل ايه من غيره بيحصل ايه؟ الحب بيعمل ايه من غيره بيحصل ايه؟ بص شوف شوف شوف الحب بيعمل ايه. هتاخده لو تتوب. ما تخلي شو قلبك يطول مين اللي يعرف الظروف. خلي شو قلبك يطول مين اللي يعرف الظروف. بص شوف شوف شوف الحب بيعمل ايه. الحب بيعمل ايه من غيره بيحصل. بيحصل ايه، وبص شوف شوف شوف الحب بيعمل ايه.